أهلا وسهلا ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية. الحلقة الرابعة من برنامج عين على الانتخابات، وهي مساحة إذاعية مباشرة نفتحها إلى كافة مرشحي الانتخابات التشريعية بدائرة بنزرت للتعريف برؤاهم السياسية وبرامجهم الانتخابية. يحضر معنا اليوم في هذا العدد من عين على الانتخابات كل من السيد مصطفى لويز ممثل القائمة المستقلة الانطلاق بدائرة بنزرت، السيدة أمال عكروت عن القائمة الائتلافية تيار المحبة دائرة بنزرت، السيد محمد الهيشري عن الحركة الدستورية دائرة بنزرت، والسيد مراد حجي عن حزب الإصلاح والتنمية دائرة بنزرت. هذا هو ترتيب الضيوف طيلة الحلقة، وكنا أجرينا عملية قرعة قبل انطلاق البرنامج. ضيوفنا الكرام سيجيبون في كل ملف من ملفات الحصة على أسئلة ثلاثة، والملفات هي الملف السياسي الاقتصادي الاجتماعي والأمني. ونذكر أنه في آخر هذا العدد من عين على الانتخابات هناك سؤال في الثقافة العامة سيوجه إلى كل ضيف في برنامج عين على الانتخابات. ننطلق مع الملف السياسي والضيف الأول السيد مصطفى لويز عن القائمة المستقلة الانطلاق دائرة بنزرت. سحب لنا ورقة، وفي هذه الورقة أسئلة ثلاثة نلقي عليها السؤال السياسي الأول. السيد مصطفى لويز، ما هي الأولويات الاستراتيجية السياسية في تونس ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ والإجابة تكون في دقيقتين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من أولويات السياسية للقائمة المستقلة الانطلاق انتخابات محلية لتحقيق لامركزية دوائر القرار بانتخاب الإدارة المحلية والمجالس من طرف المواطنين لضمان تفعيل الالتصاق بالمواطن وحل مشاكله، لأنه سائمة من المجالس المعينة التي لا تكتسب الشرعية والمصداقية الكافية، ولطمأنة المواطن على التنمية المحلية التي لا يمكن لها النهوض إلا بإرادة المجالس المنتخبة والمنشغلة بمتطلبات الجهة والمواطن، ولها سلطة اتخاذ القرار وتنفيذه دون الرجوع إلى مركز السلطة. طبعا ذلك يكون بضوابط. الأولوية الثانية هي تحفيز الاستثمارات، وحتى لا تكون مجلة الاستثمار مكبلة لتبقى الحوافز والتشجيعات والإجراءات محلية وجهوية ولا مركزية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. كل ولاية تصن الحوافز والاستثمارات والحوافز الاستثمارية والجبائية لتخلق منافسة نزيهة ومتوازنة بين الجهات. مثلا نرى في جهة بنزرت نقص فادح في الاستثمارات السياحية، رغم أن الجهة غنية بمخزونها البيئي والطبيعي المتميز مما يجعلها رائدة في هذا المجال. يمكن للسلطة المحلية أن تشجع المستثمر بحوافز وتخفيضات جبائية للانتصاب في جهة بنزرت. كذلك الأولوية الثالثة تتعلق بخلق مواطن الشغل وبنوك معلومات خاصة بالاستثمارات الخاصة والجماعية لأصحاب الشهائد العليا من خريجي الجامعات ومساعدتهم. والأولوية الرابعة هي التركيز على القطاع الفلاحي وتحفيزه حتى نحقق الاكتفاء الذاتي وندخل إلى مجال الصناعة الغذائية. هالتوقيت، شكرا لك سيد مصطفى لويز. السؤال السياسي الأول نلقيها الآن على السيدة أمال عكروت عن القائمة الائتلافية تيار المحبة دائرة بنزرت. ما هي الأولويات الاستراتيجية السياسية في تونس ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ الإجابة في دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو تيار المحبة هو خطة عملية لتحقيق أهداف وشعارات الثورة التونسية، اللي بكل بساطة هي فيها تحب تحقق مكاسب للفقراء والشبان العاطلين عن العمل، ومن بين الفقراء المرأة الريفية، والحد من معاناتها، تعزيز الحريات السياسية، هذا شيء معناتها واجب، وخاصة التساوي في الحقوق والواجبات، بسط العدل والأمن في الولاية، المحاولة كبداية تاع التغطية الصحية المجانية للفقراء اللي ما همش ما تشملهمش بعض، معناتها ما عندهمش لا سي ان اس اس، لا معناتها نحاولوا نحن باش نخليو لهم نخصوا لهم مبالغ ماليه لهذه الصحه المجانيه ب 650 مليون دينار كميزانيه اضافيه لوزاره الصحه، ومنحه البحث عن العمل للعاطلين عن العمل اللي هي تامين منحه قدرها 200 دينار شهريا لنص مليون عاطل عن العمل في تونس كامله، وبالتالي في منزل بورقيبه وفي بنزرت وفي ولايه بنزرت ككل، لانها عندها برشا عاطلين عن العمل، وذلك بتخصيص مليار و200 مليون دينار لتمويل هذه الخدمه. ثالث عندنا البرنامج التنقل المجالي لمن اتم 65 سنه من العمر للفقراء، تخصيص ميزانيه قدرها 150 مليون دينار لتمويل هذه الخدمه. الانفاق على التنميه والتشغيل من خلال صندوق استثماري ضخم، ويهم يكون في الولايه لدعم الفلاحه والفلاحين، وخاصه ولايه بنزرت هي ولايه معناتها فلاحيه بامتياز. ولكن انتهى التوقيت، شكرا لك سيده امال. الان مع ضيفنا الثالث السيد محمد الهيشري عن الحركه الدستوريه دائره بنزرت، وسؤالنا السياسي رقم واحد يقول نصه: ما هي الاولويات الاستراتيجيه السياسيه في تونس ما بعد الانتخابات التشريعيه والرئاسيه؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إعادة هيكلة على مستوى المحلي، لأنه مستوى على كل معتمدية، هناك كمان إدارة محلية اللي هي تخدم المواطن بصفة مباشرة، كذلك على مستوى الجهوي لابد من انتخاب مجالس جهوية اللي هي تنطلق منها أعداد البرامج التنموية للنهوض بالجهة، كذلك لابد من إعادة هيبة الدولة وإشعاع تونس على مستوى الوطني والخارجي حتى نجلب الاستثمار الداخلي والخارجي، كذلك الأمن. وما أدراك ما الأمن؟ وهي مناسبة نشكر رجالات الأمن ورجالات الجيش الوطني على ما يقوموا به حتى نوفر الأمن داخل البلاد، وحتى نجلب الاستثمار كما قلت الداخلي والخارجي، وحتى يطمئن المواطن التونسي وترجع المكانة، ترجع من تونس إلى المرتبة المشرفة داخليا وخارجيا. وكذلك لابد هنا أن تنأى كل المؤسسات عن أولا على كل التجاذبات، وحتى ينكب كل المواطنين وخاصة أبناء تونس على من حب هذا الوطن، حتى تشع تونس كما قلت داخليا وخارجيا. شكرا لك. نتحول إلى ضيفنا الرابع السيد مراد حجي عن حزب الإصلاح والتنمية دائرة بنزرت، والسؤال السياسي الأول يقول: ما هي الأولويات والاستراتيجية السياسية في تونس ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ ينطلق التوقيت. أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال تنطلق أساسا من استقراء للأسباب التي ولدت الثورة في تونس، وفي هذا أقول أن هناك مجموعة من الأسباب لعل من أهمها عامل التهميش. فعندما نتحدث عن استراتيجيات جديدة في المرحلة المقبلة، نتحدث بالأساس عن الحلول والخطوط والتخطيط أو الإمكانيات المقدرة لتجاوز عملية التهميش بين الفئات وبين الجهات، وهي بدورها مرتبطة بمسألة أساسية عشناها في المرحلة السابقة، هي مسألة التفاوت بين الجهات. نحن نريد أن نرسي دولة، لا مركز دولة بل دولة تشمل أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ودولة تحفظ الكرامة لكل أبنائها بمختلف انتماءاتهم الجهوية، وهي قلت من بين الأسباب التي ربما كانت مسرعة لقيام هذه الثورة والمطالبة بتغيير النظام السياسي، ونحن نعيش بالضبط في عشنا في تلك الفترة هذا تفاوت ولمسنا النتائج متاعه المباشرة على جهات البلاد ومواطنيها. إضافة للمسألة أخرى، مسألة تفاوت بين جهات، إضافة إليها هناك مسألة هامة أيضا لا يمكن أن نتغافل عنها، وهي مسألة النظام التربوي، مسألة التعليم. فلا بد من مراجعة أسس وآليات يقوم عليها نظام التربوي، وإرساء نظام يقوم على قاعدة سوسيولوجية تنطلق حقيقة من واقع البلاد الاجتماعي والاقتصادي، وتكون المنظومة التربوية رافدة من روافد التنمية ومساهمة في تحقيق الازدهار والتقدم للبلاد. إضافة إلى ما فتحته الثورة النووية هي مسألة ما نسميه بالجهوية المتقدمة أو الحوكمة المحلية، وهي مسألة هامة. شكرا لك، شكرا. انتهى التوقيت. إذن نتحول مع ضيوفنا إلى السؤال الثاني في هذا الملف السياسي، ونتوجه به أولا إلى السيدة أمال عكروت عن القائمة الائتلافية تيار المحبة دائرة بنزرت. السؤال: كيف ستعمل الأحزاب المترشحة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة على إعادة ثقة المواطن التونسي في المشهد السياسي؟ تفضلي. الثقة ما تسترجع كان بالصدق وبالحق، ما تسترجعش بالقوة، ما تسترجعش بالفلوس، وما تسترجعش بالغطرسة. يلزم نكونوا صادقين، وهذاك هي البرنامج نتاع الدكتور الهاشمي الحامدي. هو بسيط بالحق، لبرش عباد يقولون هذايا برنامج بسيط، بالحق هو بسيط لكن صادق في أعماقه. هو اتجه نحو الفقراء ونحو العاطلين عن العمل ونحو الريف المهمش والمرأة الريفية، واعطى النقطة واعطى من أهم البنود نتاعه هي الصحة المجانية، اللي باش يولي كل فقير ينجم يمشي ياخذ دواء، كل امرأة في سن الإنجاب تجم تمشي تعمل إيكو وما تجيبش طفل معاق يخلي لها حياتها تولي جحيم على خطر ما عندهاش 50 دينار. احنا باش نقفوا وقفة كبيرة لهذا، وما يلزمش حتى عائلة مرة جاية تجم تجيب معاق على خاطر فما امرأة في ريف من الأرياف ما عندهاش فلوس، فما ناس ما عندهمش باش ياخذوا دواء دم ويعملوا جلطة، فما عباد في يبدا انت قاعد ساعات تعدي ويجيك راجل لابس بالقدا وكل شيء يقول لك يا دكتور عايشك ما عنديش كارني نحب نعدي انت. انا ديما نعمل في الحاجات هذه، لكن انا علاش نعمل فيها؟ لاني اؤمن ساعة كإنسانة انه واجبي، لكن هو عندما دخل المستوصف اللي انا فيه هو لم يطرق باب منزلي، طرق باب وزارة الصحة، وهو واجبي اني باش نمدله، انا نمد كل يوم في الحاجات هذه. لكن كي لقيت البند هذه عند دكتور هشمي الحامدي وقفت وراه وباش نهزه على اعلى ما يمكن، لانه حق كل مواطن تونسي يلزم يداوي بلاش ويرتاح وما يبقاش مهمش وما يبقاش ما يرقدش في السبيطار وما يبقاش ما يجمش يعمل سكانير، وهذا يلزم تدافع عليه الناس كلها. وما نجمش ونسأل سؤال الواحد شكون ينجم يكون ضدي أنها أي عائلة يلزم ما تجيبش حتى معاق؟ لو كان فما واحد ينجم يقول لي. شكرا لك سيدة أمال، شكرا. يقطع الميكروفون. إذن السؤال الثاني في هذا الملف السياسي نوجهه الآن إلى السيد محمد الهيشري عن الحركة الدستورية دائرة بنزرت. كيف ستعمل الأحزاب المترشحة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة على إعادة ثقة المواطن التونسي في المشهد السي؟ تنطلق الدقيقتان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد أن تبنى ثقة بين المواطن والدولة، بين كل أجهزة الدولة، وعلى الأحزاب أن تقترح مشاريع معقولة تتماشى وإمكانيات الدولة. لابد وإحنا في الوضع الحالي لابد من إنقاذ البلاد، ولابد من التوافق، ولابد من تكاتف كل الجهود، كل المواطنين مع الدولة، من أجل أن تبنى ثقة من جديد في ما يمكن أن تقدم الدولة والأحزاب. لأنه في سنوات الفارطة شفنا العديد من المشاريع والعديد من الأطروحات والعديد من إلا أنه إلى يومنا هذا لم ترى النور، وهذا ما جعل المواطن يفقد الثقة في لغة السياسيين. لابد أن نصارح كل المواطنين بإمكانية الدولة وما يمكن أن توفره الدولة ما نجموش نقولوا له راه عندنا كيما برشا ناس، وكانها تونس كانت منا تعوم فوق منا بحار من النفط، والنظام السابق لم يغتنم هذه البحار من النفط. لا بد فما امكانيات معقوله، فما امكانيات معناها محدوده تنجم توفرها الدوله. ما نجموش في خطاب سياسي خطاب تسويقي معناها نغرروا بالمواطن ونخليوه يجري وراء الاوهام. هناك معناها مقدرات، هناك معناها ثروه طبيعيه محدوده للبلاد التونسيه. لابد ان نخاطب المواطن بلغة الصدق، لغه الصدق، لغة ما يمكن أن نحققه لهذا المواطن الكريم. بالنسبة للحركة الدستورية، هي الحركة الدستورية انتهى التوقيت سيد محمد الهجري. نتحول إلى ضيفنا الرابع السيد مراد حجي عن حزب الأصلاح والتنمية دائرة بنزرت. كيف ستعمل الأحزاب المترشحة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة على إعادة ثقة المواطن التونسي في المشهد السياسي؟ أعتقد أن إعادة ثقة التونسي للمشهد السياسي تقوم بالأساس على دور الأحزاب الحقيقي في تشخيص دقيق وعميق للمسائل التي تعيشها البلاد والتي تمر بها المرحلة الحالية، وكذلك استشراف المرحلة المسبقة أو القادمة على جملة من القيم. يعني أن يكون هذا الفعل السياسي مؤسس على جملة من القيم، ألا يكون مؤسس على المغالطة، ألا يكون مؤسس على حسابات حزبية ضيقة دون اعتبار إلى الحاجة إلى وجود هذا الفعل السياسي، ألا يكون أيضا مؤسس على مغالطات ومن أجل ربح الأصوات ومن أجل ربح المساحة في الواقع فقط، بل لابد أن يقوم على المصارحة وأن تطرح فيه الأحزاب أو يطرح فيه السياسيون ما هم قادرون على فعله وقادرون على إنجازه دون مغالطات. والمسألة هذه كانت مسألة أنا أعتقد هامة ومهمة جدا في المرحلة الانتقالية التي عشناها. ربما في بعض التقديرات كانت خاطئة لانطلاقها من أبعاد اللي كنت أذكر فيها واللي هي أبعاد سلبية، ويمكن من خلالها البناء على فعل سياسي جديد عقلاني يكون مرتبط ارتباطا وثيقا بقضايا المواطنين وارتباطا وثيقا بإيجاد حلول لهذه القضايا والمشاكل التي يعيشها المواطن في تونس والمجتمع التونسي بصفة عامة. وهكذا أعتقد أنه يصبح المواطن قادر أن يبني ثقة جيدة مع الفعل السياسي أو الفاعلين السياسيين في البلاد. نعم. ثم بطبيعة الحال أنا أعتبر هذا مقياس هام ومقياس أساسي في بناء المرحلة الجديدة وتغيير نظرة المواطن إلى السياسيين والأحزاب السياسية بالتأكيد. شكرا لك. نختم جولة الإجابة عن هذا السؤال الثاني في الملف السياسي مع السيد مصطفى لويز عن القائمة المستقلة الانطلاق دائرة بنزرت. كيف ستعمل الأحزاب المترشحة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة على إعادة ثقة المواطن التونسي في المشهد السياسي؟ تفضل. سميت القائمة المستقلة الانطلاق إيمانا بأن هذه الانتخابات نقطة الانطلاق في طريق الديمقراطية نحو عهد جديد ينشد فيه المواطن جميع حقوقه في المساواة والتشغيل والتنمية وحماية المكتسبات الوطنية والتقدم والأمن والاستقرار. هذه الثقة بتكريس المواطنة والانضباط والعمل. المواطنة فكل مواطن له حقوق والكل يطالب بحقوقه ونسي واجباته، وحان الوقت للالتزام بهذه الواجبات والانضباط داخل هذه الدولة والابتعاد عن التهميش فالدولة تسخر بالقوانين يمكن تطبيقها والالتزام بها. بالإضافة إلى قيمة العمل وقيمة العمل. ففي الفترة المنقضية نشاهد الكل في إضراب، الكل أهمل عمله وأهمل وظيفته، فانحلت مؤسسات الدولة ووصلت إلى درجة الانهيار لولا قوة بناء هذه المؤسسات. هذه النقاط الثلاثة التي يمكن بها إعادة الثقة وتكريس بتكريس المواطنة والانضباط والعمل. نلاحظ ذلك جليا مثلا في بنزرت، هناك أشخاص كانوا مديونين لدى البنوك، اليوم أصبحوا من أصحاب. شكرا لك. نتحول إلى السؤال الثالث في الملف السياسي، هذا هو المعذرة، هذا هو قانون البرنامج عين على الانتخابات. ونذكر كافة المستمعين وأن هذا البرنامج يبث على كافة المحطات الإذاعية العمومية التابعة لمؤسسة الإذاعة التونسية، وبهذا نفسح المجال إلى كافة مرشحي الانتخابات التشريعية المقبلة بمختلف الدوائر في مختلف ولايات الجمهورية للحديث إلى الناخبين وتقديم تصوراتهم وبرامجهم الانتخابية. وهذا هو قانون البرنامج كما قلت. الإجابة تكون في دقيقتين. السؤال الثالث في الملف السياسي نتوجه به بداية إلى السيد محمد الهيشري عن الحركة الدستورية دائرة بنزرت، ما هو موقفكم السياسي من ملف تفاقم مديونية البلاد التونسية؟ تفضل. كما قلت أن بالنسبة لي كما قلت أن بالنسبة لتونس هي بالنسبة لها موارد منها طبيعية محدودة، وإلا أنه أنا لست مع كثرة المديونية، وكما يقال الإنسان لابد أني حسب ما قدرة الدولة على استرجاع الديون اللي لاحظناه في السنوات الأخيرة، ومش هو من انتقاد ناس اللي معنا قاعدين يديروا البلاد، وإنما اللي لاحظناه كونه تونس بدأت تغرق في المديونية لا بد من التعويل على موارد الدولة، ولا بد من الكد والجد والرجوع إلى العمل وقيمة العمل والاعتماد الكلي على موارد طبيعية، وكما يقال إنسان ما يصرف قد ما متوفر ليه، لأنه المديونية في يوم من الأيام ويزمنا نخمنه في الأجيال القادمة، نخمنه في أبنائنا في يوم من الأيام ستغرق البلاد في بالديون، ونعرفوا إذا كان كثرة الديون تخلي بالنسبة حتى إشعاع تونس يقل بين الدول. فأنا لابد نعاود نأكد لابد من إرجاع قيمة العمل ومحبة البلاد، محبة البلاد والعمل، لأنه بالعمل يمكن أن حزب الإصلاح والتنمية التكوين مسألة الاستثمار الداخلي والخارجي، والمسألة الأهم في ذلك هي كيفية إدارة هذه الأبعاد وكيفية تركيزها في الواقع وفق خطة تنبع أساسا من الإجابة عن سؤال ما هي حاجياتنا اليوم في هذا المجال. وأنا أعتقد أنها مربوطة أيضا بمسألة اجتماعية هامة، وهي مسألة مقاومة الفقر ومقاومة البطالة أيضا، وكذلك بإرساء ما نسميه بثقافة النجاح وثقافة الازدهار التي تصبح سلوكا يوميا لدى المواطنين بطبيعة الحال من خلال عملية التكوين والإرشاد والتحسيس. فأرى أنه في تفسيرنا لهذه المسألة هناك العديد من النقاط، يعني هي مسألة مركبة فيها العديد من النقاط التي تتشابك، وعناصرها لابد من يقع تفكيكها حتى نصل إلى النتيجة التي نريد. انتهى التوقيت. شكرا لك السيد مصطفى لويز عن القائمة المستقلة الانطلاق دائرة بنزرت، ما هو موقفكم السياسي من ملف تفاقم مديونية البلاد التونسية؟ شكرا. ننبه من سوء نتائج المديونية الموجهة للاستهلاك، فكنا نحبذ لو أن تحديث البنية التحتية تونس، لأننا مررنا في مرحلة تاريخية معينة عام 1881 بنفس القصة، وأذكر قصة الباي والحماية، مما يجعلنا نخاف على مستقبل تونس من أن تذهب في هذا إسبانيا وكذلك في المغرب من إعادة هيكلة النظام الاقتصادي وتوجيهه للاستثمار والعمل. فالمديونية الاستهلاكية هي أسوأ المديونيات، وأما المديونية الموجهة للاستثمار فإنها تحل مشاكل كثيرة في المتعلقة بالبنية التحتية، المتعلقة بالتوازنات الاقتصادية، مما يمكننا من رفع مستوى التصدير لأنه انخفض جدا. لك سيدة أمل عكروت عن القائمة الائتلافية تيار المحبة دائرة بنزرت، ما هو موقفكم السياسي من ملف تفاقم مديونية البلاد التونسية؟ الإنسان كي يعترف هو شكون يحل المشكلة من أصلها. نحن في تونس موارد طبيعية ماهيش برشا، لكن ليست يعني مستغلة كما ينبغي، ونأمل في الحاجات هذه نأمل أنه الشباب خاصة يقرأوا ويمشي ويتكونوا وتولي فما ابتكارات في تونس وإيجاد سبل جديدة وأفكار جديدة، باش ما نقعدوش البلاد اللي ما يعرف كان لا كونسوماسيون فكريه، باش نكونوا باش نعملوا برشا حاجات جدد ونربحوا برشا فلوس اكثر ونبعدوا على هذه المديونيه اللي هي في الحقيقه فما بند من بنود تيار المحبه اللي هو البند السادس، هي يلزم اداره الحكم المره الجايه بروح المحبه والوفاق والوحده الوطنيه والاستعانه بافضل الكفاءات التونسيه في الحكومه المقبله اللي باش تخلي المديونيه هذه تنقص، لانه الانسان من في الجاي في الحكومات الجاية الإنسان يزمو يخزر القدام، يخزر التونس، مش أنه يستغل هو ويخو هو ويربح هو وامه وبوه وعائلته وخوه وتمشي، يلزم نولي ونفكروا في تونس شنو الأجدر بها، شنو يلزمنا نعملوا لها، شنو اللي يصلح لها، شنو اللي معناتها شنو الموارد الطبيعية اللي نكونوها، شنو اللي نطوروها، شنو اللي نزيدوا فيها. مناش ناقصين علماء، مناش ناقصين ناس يفهموا، مناش ناقصين إطارات عالية، يلزم هذوما كل يعاونونا باش نوليو ننجو أكثر، وبالتالي المديونية تنقص. وأنا الرد المديونية في القبل كانت هكاية لأنه كان حب تونس غائب، كان حب تونس غائب، وكان ما فما كان حب النفس واللي تغاع على البلاد الكل، واللي توا يلزمنا بالشباب الجاي والواعد واللي هو شتره. انتهى التوقيت سيدة أمال، لكن سنواصل معك بعد هذا الفاصل في سحب لي ورقة بها ثلاثة أسئلة اقتصادية. نعود معكم مستمعينا، أنتم الآن في متابعة برنامج عين على الانتخابات على موجة إذاعة تونس الثقافية، وفي برنامج اليوم نستضيف لكم 4 مرشحين تابعين لدائرة بنزرت يمثلون قائمتين حزبيتين، قائمة مستقلة وقائمة ائتلافية. السيدة أمال عكروت عن القائمة الائتلافية تيار المحبة دائرة بنزرت سحبت لنا ورقة بها أسئلة ثلاثة تابعة للملف الاقتصادي الثاني في حصة اليوم. والسؤال الاقتصادي الأول نتوجه به لك سيدة أمال، إلى أي مدى يمكن أن تكون الخوصصة حلا لإنقاذ عديد القطاعات الاقتصادية؟ نحب ساعة الإجابة على قبلي ما كملتش فما في البرنامج نتاع تيار المحبة، نحب نقول اللي التغطية الصحية المجانية ومنحة البحث عن العمل والتنقل المجاني هذوما ما يكلفوا إلا 2 مليارات من الدينارات فقط من ميزانية الدولة اللي بلغت 28 مليار دينار. ما معناتها اذا كان هذوما نحن نجموا نشوفوا اللي باش نوفقوا باش نعملوا الحاجات هذوما الثلاثه اللي هما مهمين جدا في البلاد هذه بالنسبه 2 مليار دينار بارابور ل 28 مليار دينار، يعني يلزم الانسان يكون ما هوش يعني ماهوش ما يشوفش يعني ما يحبش يشوف الحقيقة يعني اللي قدامه. عاود لي السؤال سمحت. السؤال في هذا الملف الاقتصادي، إلى أي مدى يمكن أن تكون الخوصصة حلا لإنقاذ عديد القطاعات الاقتصادية؟ الخوصصة أنا في رأيي وهذا رأيي شخصي، الخوصصة يلزمها تكون ماهيش مش اللي يجي يقوم يقول أنا نحب نخوصص وإلا أنا يعني، خاطر فما قبل صارت فما حاجات كلنا نعرفوا اللي فما برشا مشاكل تصير باش تقع خوصصة حاجة ما في مكان ما في دونك نحنا يلزمنا تكون فما الناس الإجابة عن هذية، يلزم تكون الوطنية تعاود ترجع في أبناء الوطن، تعاود يعني وقت الإنسان يحب يحل مشكلة تكون هذيك الحل الأحسن والأفضل لتونس، مش أنه وراها ساعات فما حاجات اللي نحنا ما نفهموهمش من بعد يظهروا بعد عديد السنوات يقولوا هذيك علاش صارت خوصصة في هذه في الحاجة الفلانية ولا هذية. دونك يلزم تكون أنا إجابتي. شكرا سيدة أمال. السيد محمد الهيشري عن الحركة الدستورية دائرة بنزرت، إلى أي مدى يمكن أن تكون الخوصصة حلا لإنقاذ عديد القطاعات الاقتصادية؟ الخوصصة أو كما يحلو البعض تسميتها بالخصخصة، نعم، هناك بعض المؤسسات التي تستدعي أن توكل إلى الخواص لدفع جديد ولروح جديدة، روح جديدة في الاستثمار، وخاصة إذا كان المؤسسة قادرة على التصدير وهناك معنا أسواق جديدة. لابد أولا قبل الدخول في خوصصة أي مؤسسة، أي مؤسسة ونقصد الخوصصة هي المؤسسات الاقتصادية بالدرجة الأولى، لابد من دراسة موضوعية بدون معنى، مش معنى هذا رزق البيليك وخليت تتخلى الدولة على لأنه شفنا في وقت من الأوقات لما الدولة تتخلى على بعض المؤسسات، فما مؤسسات اللي شهدت نقلة نوعية خاصة على مستوى الإنتاج والإنتاجية على مستوى الاجتماعي كذلك للعاملين بالمؤسسة، وهناك أسواق جديدة وهناك غزو لبعض الأسواق التي لم تعرف بها تونس، إلا أن البعض من المؤسسات التي تم خوصصتها شفنا بالعكس نقص في الإنتاجية، نقص في بالنسبة لنسب التصدير، ونعرف ما التصدير ما يمكن أن يوفر للدولة من بالنسبة من أموال وخاصة بالنسبة عملة صعبة اللي سهل للبلاد في الاستيراد وفي بعث مشاريع تنموية. أنا أرى بالنسبة إذا كان اقتضت الحاجة إلى خصص بعض المؤسسات العمومية لا بد من دراسة موضوعية تراعى فيها مصلحة البلد دون أي مصلحة أخرى. شكرا لك السيد مراد حجي عن حزب الأصلاح والتنمية دائرة بنزرت، إلى أي مدى يمكن أن تكون الخوصصة حلا لإنقاذ عديد القطاعات الاقتصادية؟ أرى أن الحديث عن مثل هذه المسألة يرتبط ارتباطا وثيقا بخطة وطنية تقوم على الموازنة بين القطاعات أو بين القطاعين في أقصى الحالات اللي هما القطاع العام والقطاع الخاص، حتى تكون الخوصصة عنصر من عناصر الهامة في التطور الاقتصادي وليس العكس. وهذا ما يتطلب في هذا المجال تشريعات وقوانين واضحة تشمل جملة الحقوق والضمانات الممكنة لإرسال مثل هذه المؤسسات سواء على مستوى البنية الاقتصادية أو على مستوى المعاملات في بين أو داخل هذه المؤسسات. أيضا أعتقد أنه عندما نتحدث عن الخوصصة نتحدث بالأساس عن أولوية هامة هي تشجيع المستثمر التونسي حتى يقيم هذه المؤسسات أو يكون هو الذي يدير بالضرورة هذه المؤسسات، وأنت تقوم الخوصصة على دراسات أو على خطة أو على بنية مدروسة من خلال بعدين هي البعد الاعتماد على معطيات يعني دالة من الواقع الاجتماعي والاقتصادي تجيب عن حاجة المجتمع اليوم إلى هذه المؤسسات الخاصة، وفي نفس الوقت أيضا يمكن الاستئناس في ذلك ببعض التجارب حتى يمكن الموازنة أو حتى يكون القطاع العام والقطاع الخاص يعني رافدين هامين من روافد تنمية الاقتصاد وتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في تونس وليس العكس. يعني أعتقد أنه لا ينفي هذا ذاك، لكن لا يجب أن يستغول القطاع الخاص على القطاع العام. شكرا لك. إذن السيد مصطفى لويز عن القائمة المستقلة الانطلاق دائرة بنزرت، إلى أي مدى يمكن أن تكون الخوصصة حلا لإنقاذ عديد القطاعات الاقتصادية؟ شكرا. القائمة المستقلة الانطلاق ترى بعدم التفريط في المكتسبات الوطنية، القطاع العام من تعليم وصحة ومياه وطاقة، بل تعززه وتقوم بتطويره. فالدولة التي نريدها هي الدولة الراعية لهذا المواطن والوطن. فالقطاع الخاص يبحث عن الربح ولا غير سوى الربح. أما الدولة التي نبحث أما الدولة التي تبحث عن التجارة فلا نريدها. الدولة التي تبحث عن مزيد فرض الضرائب بالتفريط في القطاع بالقطاع الخاص إلى القطاع بالتفريط بالقطاع العام إلى القطاع الخاص، هذا القطاع الخاص سيقوم بالتحكم في السوق مما يؤدي إلى رفع الأسعار، وسيتأذى المواطن من رفع هذه الأسعار. فلو أخذ مثال، لو تقوم الدولة ببيع السونيد مثلا سترتفع حتما سترتفع الأسعار إلى لا يحمد عقباه. نريد تشريك القطاع العام والخاص في مشاريع جديدة، تكوين استثمارات جديدة، مصانع جديدة، توطيد العلاقة بين الخاص والعام، وليس التفريط في العام أو التفريط في الخاص. لا نريد التفريط في الخاص ولا نريد التفريط في العام، ونريد قطاع عام وقطاع خاص وقطاع مختلط. هناك ستكون الفائدة وستعود الفائدة على الدولة، وتكون الدولة هي المتحكمة في السوق، مش القطاع الخاص هو المتحكم فينا. لا، الدولة هي اللي تتحكم في السوق وفي ويمكنها الموازنة بين الأسعار وبين الرواتب، تكون عندها. شكرا لك. انتهى التوقيت. نبدأ سؤالنا الاقتصادي الثاني مع ضيفنا السيد محمد الهيشري عن الحركة الدستورية دائرة بنزرت. ما هو المنوال التنموي المقترح من خلال برنامجكم الانتخابي؟ بالنسبة للمنوال التنموي هو التعويل على المستوى المحلي والجهوي، ولا بد أن تنطلق المشاريع التنموية من مدخرات الجهة ومن مقترحات المواطني الجهة. وهنا لابد أن نرى لابد من تقسيم البلاد إلى جهات، هذه الجهات خاصة جهة متكونة ما يسمى بالولايات اليوم، ولايات متشابهة في منوال التنمية وتتكامل مع بعضها، حتى لأن هناك صح من العديد من الجهات التي كانت محرومة. وللأسف ما ناس يظنوا اللي مثلا أنا عن دائرة بنزرت يتصوروا اللي ولاية بنزرت هي ولاية محظوظة، ولاية معناها نسب التنمية فيها مرتفعة. هناك من العديد من المعتمديات الداخلية ببنزرت مثل سجنان، غزالة، جومين، بنزرت الجنوبية، منزل بورقيبة، تينجا. هناك العديد من المعتمديات داخل ولاية بنزرت اللي هي تعاني التهميش وتفتقر إلى عديد من أساليب من مرتكزات التنمية. لابد المنوال التنموي أن ينطلق من حاجيات كل جهة، وأقصد الجهة ربما مجموعة من الولايات اللي هي تتكامل مع بعضها، مثلا ولاية سياحية مجاورة لولاية معناها ذات طابع فلاحي، وهناك تكتمل الصورة، ويمكن أن هنا تكون إشعاع تنموي على كل المستويات. بالنسبة هذا ما نراه كحركة دستورية، المنوال التنموي الجديد هو أن يرتكز على كما قلت على الجهات، وأقصد بالجهة مجموعة من الولايات. نعم، شكرا لك السيد مراد حجي. عن حزب الأصلاح والتنمية دائرة بنزرت، ما هو المنوال التنموي المقترح من خلال برنامجكم الانتخابي؟ بالنسبة لحزب الإصلاح والتنمية، المنوال الاقتصادي يقوم على جملة من النقاط التي يعتبرها أساسية وجوهر في بناء اقتصاد متطور، وهي تقوم بالأساس على تنمية أو على تنمية عادلة وشاملة تستجيب لطلبات التشغيل وتحارب الفقر أيضا وتحسن مستوى عيش المواطنين. ومن أجل النهوض بأوضاع مختلف الجهات، ونحن تحدثنا في تشخيصنا للسنوات السابقة أن تقوم على هذا التفاوت الذي ذكرناه في تحليلنا السابق، كذلك ضمان جميع حقوق هذه الجهات والأفراد والمواطنين في تونس، وترفع من منسوب كفاءة الأفراد وقدراتهم الإبداعية وسعادتهم في آن واحد. يعني هذا بالأساس يقوم على جملة من الأبعاد الهامة، منها بناء ثقافة تنموية غايتها الإنسان، وهذا ما يعمل عليه حزب الإصلاح والتنمية. بطبيعة الحال تقوم على جملة من القيم اللي مثل العمل والإتقان والابتكار والتضامن، مرتبطة بطبيعة الحال بروح المواطنة. نقطة أخرى أيضا هامة في هذا البرنامج الاقتصادي، وهي اعتماد توجهات تنموية تستند إلى مشاورات واسعة الفاعلين وتستجيب لتطلعات الأفراد والجهات وتحافظ على حقوق المواطن في بيئة سليمة وحقوق الأجيال في الثروة الطبيعية وفي تنمية مستدامة. وبطبيعة الحال هنا يتدخل المجتمع المدني في إنجاح هذه النقاط التي ذكرناها. كذلك نعمل على بناء اقتصاد وطني تتحمل فيه الدولة مسؤولية دفع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وضمان تكافؤ فرص العمل والتوزيع العادل لفائض النماء بين جميع أفراد الشعب وبين الجهات. انتهى التوقيت، نتحول إلى السيد مصطفى لويز عن القائمة المستقلة الانطلاق دائرة بنزرت، ما هو المنوال التنموي المقترح من خلال برنامجكم الانتخابي؟ شكرا. القائمة المستقلة للانطلاق ترى أن بنزرت الجلاء لم تنعم بحظوظها في التنمية والتشغيل بالمقارنة مع ما قدمت من تضحيات لبناء تونس، ولذلك نرى أن المنوال التنموي الخاص بجهة بنزرت، نرى أن بنزرت هي قطب فلاحي، فيجب جدولة ديون الفلاحين وتحفيزهم للوصول إلى الاكتفاء الوطني الغذائي وإنشاء مسالك فلاحية وسدود وإيصال مياه الري وتخفيض كلفتها مع توفير المزيد من الحوافز والتشجيعات والدراسات لتعصير المناطق الفلاحية والسقوية. عنا ماطر، عنا سجنان، جومين، أوتيك، رأس الجبل، كلها مناطق فلاحية تحتاج إلى التشجيع و تعصير هذه المناطق الفلاحية، فذلك يؤدي إلى توفير مواطن شغل كثيرة. كذلك عن مرافق الصيد البحري الموجودة في بنزرت، عن في منزع عبد الرحمن، وفي في عدد كابزبيب ومرافق عديدة في بنزرت تنتظر إنشاء القسط الثاني من إنجازه. إذا قمنا بهذه الأشياء ومساعدة البحارة ماديا ومعنويا سنفعل قطاع كبير هو قطاع الصيد البحري، وهذا القطاع له قدرة إنتاجية عالية في توفير مواطن الشغل وفي إسهامه في التنمية الوطنية. وباعتبار كذلك أنه بنزرت هي قطب صناعي، نرى أنه إمكانية توفير الصناعة الغذائية لبنزرت التحويلية وحماية في نفس الوقت. انتهى التوقيت، شكرا لك سيدة أمال عكروت عن القائمة الائتلافية تيار المحبة دائرة بنزرت. تجيبنا الآن عن هذا السؤال الاقتصادي الثاني، ما هو المنوال التنموي المقترح من خلال برنامجكم الانتخابي؟ تفضلي. ولاية بنزرت هي ولاية اللي يقول معناتها ما تبعدش على تونس، كان 60 كيلومتر، لكن كي نجيو نشوفوا نلقاو فيها هي ولاية مهمشة، العاتلين عن العمل فيها كسر، وهذايا علاش يعني نحن في تيار المحبة حبينا نعملوا البند هذايا نتاع منحة البحث عن العمل مقابل يومين عمل لصالح الدولة يقوم به كل عاطل عن العمل باختصاصه، معناتها باش يعاون به الدولة مقابل 200 دينار باش يمشي يلوج بهم على خدمة ويشرب بهم قهوة باحترام بتقدير، ما يقعدش يطلب من واحد لواحد، وينجم هذايا معناتها لمدة عام ولا عامين، وبعد نحنا ما يقولوش الناس تعطيو في 200 دينار باش تخليو العباد قاعدين وياخذوا فلوس، لا، المنحة هذه إذا كان ملقاش هو عمل في مدة معينة تسحب منه وتتعطى الواحد آخر يلوج عن العمل، ونحنا هكاك نكونوا يعني بعثنا فيه معناتها الناس كلها باش تولي معناتها تخدم بكرامة وتلوج وما تقعدش تستنى في شكون يمد لها دينار باش يركب في كار ولا في حاجة. وأنا نشوف اللي معناتها في بنزرت فما الفلاحة واعدة بامتياز، عندها لو كان نوفروا لها برشا معناتها إمكانيات تو توفر لنا برشا برشا معناتها تقدم اقتصادي وكبير، والدور العجلة والعباد تولي لباس وتنقص العاطلين عن العمل. وأنا نقول اللي يعني فما بالحق عاطلين عن العمل، لكن أنا فما تظهر لي يعني فما حاجة كان نجم نقولها هي احنا في المعاهد المهنية نتاعنا علاش مثلا نجيبش تحب تدخل مع العاطلين عن العمل تلقاه معهوش كاليفيه ما عندوش يعني باش تحطوا عليه ساعات تقعد توري فيه لكن أنا نطلب باش تكون فما معاهد لتكوين هالشبان هذوما باش يخو يوليوا معناتها عندهم اختصاص، وبالتالي نحن انتهى التوقيت. شكرا لك. السؤال الاقتصادي رقم 3 نلقيها الآن مباشرة على السيد مراد حجي عن حزب الأصلاح والتنمية دائرة بنزرت، كيف يمكن الحد من الاستيراد وتطوير الاقتصاد الداخلي؟ أكيد تطوير الاقتصاد الداخلي يمر ب إنجاز خطة وطنية تعتمد بالأساس على تشجيع الاستثمار داخل البلاد، يعني خاصة من تحدث هنا على الاستثمار الوطني بالأساس من خلال بعث مشاريع وطنية وتشجيع المستثمرين التونسيين على ذلك. بطبيعة الحال نقطة هامة أيضا هي مسألة التكوين والتأهيل والرسكلة، وهي من العوامل الهامة في تطوير المجال الاقتصادي خاصة في حقل الشغل. أيضا نقطة أخرى هي مرتبطة أساسا كما قلت بالمنظومة التربوية التي يجب أن تدفع وتكون منظومة خاصة في مستوى التعليم العالي قادرة على أن تنجز أو تؤسس مؤسسات قادرة على الابتكار والإبداع وتطوير التكنولوجيات من خلال الاستئناس ببعض التجارب في هذا الحقل. وأعتقد أن هذه العوامل المترابطة فيما بينها تمكن بالأساس من الحد على الأقل من التواكل بين قوسين، وكذلك الحد من الاعتماد على الخارج في العديد من المسائل، ربما فيما كمثال فيما يخص التطورات التكنولوجية الحاصلة. فنحن منذ قليل عن التوجهات القائمة المستقلة للانطلاق الاهتمام بالجانب الفلاحي، فلو اهتممنا بالجانب الفلاحي ووصلنا إلى الاكتفاء الوطني الغذائي سنكون ابتعدنا عن أشياء كثيرة سنقوم بعدم استيرادها، كذلك يمكننا أن نوفر أقطاب صناعية غذائية تحويلية في أماكن عديدة من ولاية بنزرت، منها هذه الصناعات تحافظ على البيئة والمحيط من تلوث المياه، وتبقى هذه المياه لها صبغة الإنتاجية. كما يمكننا توزيع العادل للاستثمارات الصناعية على المناطق الصناعية الموجودة بزهانة وسجنان وماطر ومنزل بورقيبة ورأس الجبل، وتنشيط كذلك القطب التكنولوجي بمازة عبد الرحمن ليكون رافد للاستثمارات الصناعية. بهذه الاستثمارات الصناعية التي نوفرها في مختلف معتمديات ومناطق جهة بنزرت، يمكننا أن تساهم جهة بنزرت من حد من هذه من الاستيراد، وأن كذلك يمكنها أن تساهم في التصدير، في تصدير المواد الفلاحية المنتجة داخل الولاية. وكذلك هناك نقطة أساسية تتعلق بتطوير المنظومة التربوية لربطها بسوق الشغل وتخصيص بكالوريا مهنية أو بكالوريا صناعية. هذه ستوفر ستوجه شبابنا إلى التصنيع والاستثمار. شكرا لك سيدة أمال عكروت عن القائمة الائتلافية تيار المحبة دائرة بنزرت. كيف يمكن الحد من الاستيراد وتطوير الاقتصاد الداخلي؟ السؤال هو يكون في قالب سؤال آخر، هو الفرق ما بين الأمم المتقدمة ونحن. هو الإجابة هو العمل، ما فماش حتى حاجة أخرى. يعني مش لازم الواحد يلوج كلام صعيب ومعناته حاجات يعني ما مش مفهومة، هي يعني تنطوي تحت كلمة واحدة، هذا العمل. إذا كان نخدمه شو معناتها الاستيراد؟ هو عدم إنتاج، هو مناش ننجو، ما فماش يعني مش حاجة صعيبة كبيرة ولا لوجوا عليها ولا نقعدوا نفسروا فيها برشا. هو عدم الإنتاج، يعني نحل مهني كاليفية، حاجات هذوما هما اللي يخليو الانتاج ويلزم الدولة زادة تعمل لفتة ولو يعني صغيرة لك المناطق المهمشة اللي يرو فيها برشا خير، برشا خير يلزم بركة توصل لهم. أنا خدمت 10 سنين في جومين ونعرف جومين معناتها هي منطقة بولاية بنزرت، منطقة جميلة جداً في الربيع، وأنا أدعو الجميع لزيارتها في فصل الربيع. منطقة جميلة جدا، ووقت اللي تراها في الربيع تحس روحك يعني في بقعة ماهيش في وسط، تقول أنت زعما نحن ديما نطيح مرواح، تقول كأنها مانيش في تونس. فعبادها ياسر باهين، وأنا يعني نبعث لهم تحية لكلهم، ونحب نقول اللي في الأماكن هذه البقعة هذه فلاحية يعني بامتياز، ينجموا ناس هما فقراء بالحق لكن ناس شرفاء وناس يعني يحبوا يخدموا، لكن ما كانش يدوروا لهم برشا عباد، وما كانش يعني لو كان نلتفت إليهم حتى شكرا شوية. شكرا لك سيدة أمل، انتهى التوقيت. الآن الضيفة الثالثة سيد محمد الهيشري عن الحركة الدستورية دائرة بنزرت يجيبنا عن هذا السؤال الثالث في الملف الاقتصادي، كيف يمكن الحد من الاستيراد وتطوير الاقتصاد الداخلي؟ نقول استيراد هو ضخ أموال في شكل عملة صعبة من الداخل إلى الخارج، اللي احنا العكس ماذا بينا منا تكون تدخل منا عملة صعبة إلى تونس، فلابد من تشجيع البحث العلمي. صحيح خذينا تونس خذت شوط في التربية والتعليم، إلا أنه البحث العلمي مازال يشكو العديد من الإصلاحات، وهذا اللي يخلي أبنائنا المتفوقين وهجرة الأدمغة إلى الخارج. لابد من نظرة استشرافية جدية، أقول جدية، لتحفيز أبنائنا وبناتنا المتفوقين والمتفوقات في الدراسة على البقاء بتونس، وذلك بتوفير كما قلت مراكز للتشجيع على البحث العلمي، وأنا أقول أولا في شكل مخابر، وكذلك الدعم المادي للطلبة حتى يستقروا داخل البلاد. كذلك تشجيع الاستثمار من الداخل إلى الخارج، لأنه لو نحكيه على استيراد لابد بالعكس احنا باش نخدمه أكثر ونستثمر أكثر داخل البلاد، وتنقلب معناها المنظومة من استيراد إلى تصدير. الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة وتوظيفها داخل المناطق حتى نشهد نقلة نوعية في كل الميادين، سواء في الميدان السياحي، الثقافي، الاجتماعي، الفلاحي، لابد أن تشهد الجهات، وخاصة نحن عن دائرة بنزرت. جهة بنزرت هي منطقة ما فيها العديد من الميادين، نجم نصنفوها فلاحية، سياحية، ثقافية، فيها العديد من المجالات الاستثمار وتنجم. شكرا، انتهى التوقيت، لكن سنواصل معك سيد محمد الهيشري عن الحركة الدستورية دائرة بنزرت بعد هذا الفاصل في سحب لورقة من الملف الاجتماعي بها أسئلة ثلاثة ستكون محور الإجابات بعد هذا الفاصل. نعود معكم مستمعين إلى برنامج عين على الانتخابات على موجة إذاعة تونس الثقافية. يحضر معنا اليوم ضيوف مرشحون للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة بنزرت. تناولنا معهم الملف السياسي والملف الاقتصادي في مجموعة من الأسئلة أجابوا عنها كل في دقيقتين. الآن نتحول معهم إلى الملف الاجتماعي الثالث، والسؤال الأول في هذا الملف نتوجه به إلى السيد محمد الهيشري عن الحركة الدستورية دائرة بنزرت. السؤال يقول: الطفولة التونسية هي مستقبل البلاد، ما هي أبرز المخاطر التي تهددها؟ بالنسبة للطفولة، هي لأنه من الطفولة ثم الشباب ثم الكهول ثم من الشيوخ، هي بالنسبة الركيزة الأولى لبناء المجتمع. لابد من العناية بالطفولة، ونلاحظ اللي هناك العديد من النقائص فيما يخص الطفولة. هناك نقص فادح في العناية بالطفولة، لابد من أن تولي الدولة العديد من الاهتمامات بهذه الطفولة، لأنه هي بناء الشاب الغد ومن سيتحمل مسؤولية البلاد. اللي نلاحظه أو كونه الطفولة لابد أن ترى أولا من ناحية التربية والتكوين للطفولة على أساس الولاء للوطن وحب الوطن، وكذلك حمايتها من كل ما يمكن أن يجرها إلى، وإحنا تونس بدل بلد الوسطية والاعتدال، وربما طفولتنا على هذه المبادئ اللي إحنا تربينا عليها، اللي كون تونس مبنية على الاعتدال والوسطية. وهنا لما نربي أولادنا على حب الوطن، وأن تونس في قلوب من أطفالنا، في قلوب أبنائنا، هما لما يكبروا يكونوا من يحبوا بلادهم ويسعوا إلى تنمية هذه البلاد. ولأنه في تربية من الطفولة، هذه الطفولة الناشئة على أسس وعلى قواعد صحيحة، لا بد أن نجني ثمارها، هي مصلحة البلاد ومصلحة العباد. وشكرا. شكرا لك السيد مراد حجي عن حزب الأصلاح والتنمية دائرة بنزرت. يجيبنا الآن عن السؤال الأول في الملف الاجتماعي: الطفولة التونسية هي مستقبل البلاد، ما هي أبرز المخاطر التي تهددها؟ أكيد الطفولة هي مستقبل البلاد، وهي إحدى الأسس التي يقوم عليها المجتمع المتماسك بطبيعة الحال. فمن المسائل البديهية للحديث عن طفولة طبيعية وطفولة ناشئة في مناخ اجتماعي جيد أن توكل لها العناية اللازمة، التربية، الترفيه، كذلك البعد التكويني، البعد أيضا الأسري. ففي تركيبة أو في تفكيك الأسرة هناك مخاطر على الطفولة بالأساس. يعني هنا أردت أن أقول أنه حديثنا عن الطفولة بالأساس يتجه نحو أبعاد أخرى اجتماعية هامة، منها ما نسميه بدور المؤسسات مثلا الحاضنة، ما نسميه أيضا بالمؤسسات التربوية في بدايتها والتعليمية في بدايتها، ما نسميه أيضا بالأسرة ككل. فكل الإخلالات في هذه الأبعاد التي ذكرتها الآن هي بالضرورة تكون إخلالات على الطفولة، لأنه الطفولة السوية تولد شاب سوي، كذلك تولد كاهل سوي، ويتبني مجتمع بالأساس سوي وقادر أن يحقق الأهداف في التنمية والازدهار والتطور. وكما قلت هناك العديد من الدراسات التي تبين المخاطر أو النتائج التي تصل إليها الطفولة إذا حرمت من هذه المسائل التي كنت أذكرها الآن من حرمان وغيره، وممكن أن تدفع بها إلى مزالق خطيرة كما الانحراف والتشرد والإهمال إلى غيره في بعض العواصم، موجودة ما نسميه بأطفال الشوارع وهي ظاهرة سالبة بطبيعة الحال. شكرا لك. الآن السيد مصطفى لويز عن القائمة المستقلة الانطلاق دائرة بنزرت، الطفولة التونسية هي مستقبل البلاد، ما هي أبرز المخاطر التي تهددها؟ شكرا. القائمة المستقلة الانطلاق ترى أنه لابد من مراجعة السياسة التربوية بإعادة وضع برامج ومناهج تعليمية بعيدة عن كل توظيف سياسي، لا يمين كان ولا يسار، خلي الأطفال بعيدين على السياسة، مش من اللي صغير هاي روضة قرآنية، هذه روضة ماهيش قرآنية، عليه في الروضة اللي ماهيش قرآنية ما يقريوش قرآن، وهذه الروضة القرآنية يقريو فيها كان قرآن، عليها التوجيه وجهنا ولدنا مباشرة إلى السياسة، خاطر أصبح تو الدين ولا السياسة، دخلنا الدين في السياسة. هذا التوظيف لابد أن نبتعد عنه لحماية أبنائنا، لحماية أبنائنا من الانزلاقات اللي قاعدين نشوفوا فيها تو، والكوارث اللي نشوفوا فيها تو. اجذنبوا لك الولد الصغير، خليه تو يكبر تو ياخذ هو قراره، مثالش أنت أعطيه الألوان كل تو يكبر ياخذ قراره. ولابد كذلك من إعادة البرامج التربوية وإغنائها بالروح الوطنية، التربية الوطنية، بعدنا ياسر عن الروح الوطنية، معاش عنا وما نحسوا أبنائنا مسقلين على هالبلاد هذية، الناس كل لا هي بالإنترنت ولا هي بالتكنولوجيا، بعدتنا عن الروح الوطنية إلى درجة كبيرة، ما نشوفوا أنه أبنائنا بعدوا على ولائهم للوطن هذا، وهذا ما زاد أعطانا كوارث النتيجة نتاعه. ضغطنا ياسر على أبنائنا من التوقيت المدرسي، مناش قاعدين نشاركوا فيهم في المنظمات، عنا العديد من المنظمات اللي تكمل الولي وتكمل المدرسة ما همش قاعدين يشاركوا، عنا الكشافة التونسية، عنا برشا منظمات موجودة في البلاد هذه، مناش قاعدين نشاركوا في أبنائنا وقاعدين نضغطوا عليهم كان بالمدرسة والجاردري. شكرا لك. نختم جولة الإجابات عن هذا السؤال الأول في الملف الاجتماعي مع السيدة أمال عكروت عن القائمة الائتلافية تيار المحبة دائرة بنزرت، الطفولة التونسية هي مستقبل البلاد، ما هي أبرز المخاطر التي تهددها؟ للإجابة عن السؤال هذا، هو الإجابة عنه هي عدم وجود العدالة الاجتماعية اللي يحكي عليها الدكتور الهاشمي الحامدي. هناك في الملف هذا هناك طفل وطفل، والطفل الريفي اللي أمه اللي باش نطرقوا للمرأة الريفية اللي هي محور من محاور برنامجنا اللي باش نهتموا به إن شاء الله، هي المرأة هذه يلزمنا نزوروها نشوفوا مشاكلها، كي تكون هذه الأم مش قارية ومش فاهمة كيفاش تحب هذية باش تطلع لك وليد مش باهي، كيفاش تحب وينجح مثلا أولى للسنة الثانية، كيفاش وليد بعيد عليه المدرسة وما عندوش كار باش تهزو للمدرسة نتاعو اللي هي زوز كيلومتر ولا ثلاثة، كيفاش تحبوا الطفل هذه انت تبدأ تلوجله على حاجات أخرى وكأننا نحكي على حاجات خيالية، نعرف في المنزل الأولاد الطفولة موجودة، الطفولة فما مشاكل ما عندها حاجة، أما يلزمنا باش نفضوا المشكلة هذه يلزم نفضوا حكاية العدالة الاجتماعية والمرأة اللي تخدم في المعمل اللي تقوم الأربعة نتاع الصباح وتروح الاثناش نتاع الليل واللي ولدها مش بحذاها واللي ما تراهش واللي تخليها عمره شهرين واللي كانت غيب يطردوها، ما أنت فما حلول، فما نجمو نعمل دي جاردوري نحكيو عليها هذه في المعمل بيدو يشبيه كان عملنا روضة في المعمل ولا عملنا نتاع 3 سنين ولا 4 سنين أم وتخدم وعندها سويعة تطلع على ولدها باش تشوفوا عليه هو يتحرم من الضحكة نتاع أمه من مك الحنان نتاع أمه، الطفل راه ينشأ من الصغرى ونحاولوا احنا نمدولها هي يد المساعده. المراه نهار كامل هي تخدم في الريف، نهار كامل كي تبدا متعدي في الثنيه تبدا تشوف في عبيد هاو هزه مسكينه حامله تحطب فوق ظهرها، هاو ظهرها مقوس، انا طفل تحكي لي عليه وانا طفل وانا مستقبل، وانا يلزم نشوفوا المشاكل اللي هي عداله اجتماعيه، نشوفوا العائلات المعوزه هذه نقوموا بها، لانه نحن اشترى لي كادر في تونس اللي طالعين توا جاوا من الريف، ان شاء الله لو كان ندوروا توا نشوفوا شكون كل واحد توا يقول لك انا راهم درامنين انا ندرا، ولهذا يعني نشوفوا شكرا لك. سنواصل الحديث عن العداله الاجتماعيه في هذا السؤال الثاني في الملف الاجتماعي مع السيد مراد حجي عن حزب الاصلاح والتنميه دائره بنزرت، ونص السؤال يقول ما هي مقترحاتكم العمليه لتحقيق العداله الاجتماعيه؟ تفضل. شكرا. المقترحات العملية تبدأ بالأساس بإرساء ما نسميه أيضا بالعدالة الاجتماعية كبعد أساسي، ثم ما قلت قبيلي تحدثت على مسألة التفاوت أيضا بين الجهات، فلا بد من الحد من هذا التفاوت حتى تتمكن كل الجهات من أن تأخذ نصيبها في التنمية وأن تكون رافدا حقيقيا من روافد التنمية الوطنية، إضافة إلى ذلك معالجة جملة المشاكل المتعلقة بالتنمية حقيقية، لأن نؤسس منظومة تنموية شاملة تقوم على جملة هذه الأبعاد وتعطي لكل الجهات فرصتها في إبراز وجودها وفرصتها في إبراز طاقاتها الكامنة وفرصتها في أنها تكون رافد هام من روافد التنمية والتطور الاقتصادي، ونقطع بطبيعة الحال مع ربما الرؤية السابقة أو رؤية الفعل السياسي السابق الذي كان يرى ربما في تونس كان جزء فقط دون أن يرى بقية أجزائها، وهذه اعتبرها معضلة ومعضلة هامة لابد من العمل عليها في المرحلة القادمة من أجل بناء هذا الوطن الحبيب. شكرا لك السيد مصطفى لويز عن القائمة المستقلة الانطلاق دائرة بنزرت، ما هي مقترحاتكم العملية لتحقيق العدالة الاجتماعية؟ شكرا. القائمة المستقلة الانطلاق ترى أنه لا بد من موازنة بين الرواتب والأسعار أول شيء، نظرا لغلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية، المواطن معاش قادر أنه يتنفس، اليوم الأسعار قاعدة ترتفع بشكل كبير كبير كبير إلى درجة أنه المواطن معاش عنده القدرة أنه الراتب يوصله لآخر شهر، أقل شيء نعمل موازنة بين الراتب وبين هالغلاء الأسعار، حتى لو تغلت الأسعار نعلي الراتب مثالش شنجم هالمواطنين هذه تعيش، قبل كانت الشهرية تشدنا 15 يوم تويك ولا تشدنا 5 أيام، شهرين 3 أخرين شدنا نهار والبقي كل نقعد حلين فامنا للريح، لذلك نطالب بموازنة بين الرواتب والأسعار. النقطة الثانية تنمية جميع المناطق بالجهة بتقريب الخدمات، نشوف في ولاية بنزرت انه العديد المناطق بعيدة عن المعتمديات، عن ريف غني جدا بالقرى في ولاية بنزرت، وهذه القرى بعيدة نوعا ما عن المدن المعتمديات، فمثلا في مزع عبد الرحمن اللي بعيدة 4 كيلومتر على بنزرت، لا يوجد لا قباضة مالية، لا يوجد ضمان اجتماعي، لا مكتب سوناد، لا مكتب ستيك، نقترح شباك موحد في هذه المدن والقرى البعيدة عن المعتمديات، أن يكون هناك شباك موحد لتسهيل الخدمات على المواطن. مازالش هي فاتورة الضوء ماشية وتغلى، وزيد واحد يقذلها تاكسي شيمشي يخلصها ويرجع. مازالش تاخذ قرض البنك ما جنبك، تدفع البنزار تاخذ تمبري ب 15 دينار وترجع. شكرا لك سيدة أمال عكروت عن القائمة الائتلافية تيار المحبة دائرة بنزرت. ما هي مقترحاتكم العملية لتحقيق العدالة الاجتماعية؟ مقترحنا العدالة الاجتماعية هو برنامج الدكتور الهشمي الحامدي اللي هو اسمه العدالة الاجتماعية، اللي فيها المساواة في الحقوق والواجبات بين الناس الكل، التغطية الصحية المجانية للقلال الكل، للزوالي اللي ما عندوش يدخل ياخد دواء ويداوي ويروح، اللي يبحث عن العمل عنده 200 دينار ياخذهم باش يلوج مقابل يومين عمل للدولة باش يخدم ويلقى خدمة، التنقل المجاني للكبار اللي عمره 65 سنة. تقول انت ليه حتى شيء هذه واش نقول لك انا؟ تجم تقولي ليش شنو هذه 65 سنة وبش انا اقول لك حاجة. انا عند مثلا واحد عنده بنته معينة منزلية في ريف من الارياف، هي في سوسة، والله العظيم انا لو كان يمشي واحد بركة من الناس هذوما اللي عمره 65 سنة يطل على بنته في سوسة شنو صاير لها وهي معينة منزلية ويروح، لكان هذا البرنامج اوفى ووفى. مش لازم تكون راو ينتفع به الاف مثالش من الناس هذوما توجيه وقتهم. برنامج دكتور ليش من حامدي ما هوش معناته احسن برنامج في العالم، لا، ما هوش احسن واحد في العالم، لا، بل هو هذا برنامج توا، برنامج الفترة هذه، برنامج القليل الزوالي اللي مخذاش حقه، برنامج الناس اللي تحرمت، برنامج الناس اللي ما تشبعش، برنامج الناس اللي ما قراتش، برنامج الناس اللي تعرس في اكيام، برنامج الناس اللي ما تنجمش تعرس، برنامج الناس اللي ما تنجمش تاكل تشبع، برنامج الناس اللي تموت خاطر ما عندهاش كرني علاج. ولهذا تسألني أنت عن العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية هو برنامج الدكتور الهشمي الحامدي، ومش لازم ماهيش يعني لا مش على خاطر أنا أنتمي إليه، أنا أنتميت إليه لأنه فيه الحاجات هذية، مش على خاطر أنا هكاك قمت، لا، لأني لقيت فيه الصدق والبساطة صحيح وصدق. يقولوا شعبوي يا أخويا، صح علينا نحن شعبويين يا أخويا، احنا نتشرف بهذا اللقب، نتشرفوا به لان هذا اللقب هو اللي باش يخلينا نخدم الشعب. يا خويا صح علينا، يا خويا مش عندكم فينا، خليونا. شكرا لك يا سيد محمد الهيشري عن الحركه الدستوريه دائره بنزرت. ما هي مقترحاتكم العمليه لتحقيق العداله الاجتماعيه؟ نحب نقول التنميه الشامله تؤدي حتما الى العداله الاجتماعيه. ففي بنزرت لما نتحدث على بنزرت هناك معضلة كبيرة كبيرة جدا، ألا وهي الجسر المتحرك، واللي هو ثابت معناه حابس وحبس الدنيا كلها معاه. فما نجموش نحكيه على تنمية شاملة وما نحكوش على استشراف للتنمية في بنزرت، بقى الجسر المتحرك والثابت واللي مساوئ متاعه أكثر من الإيجابيات متاعه. اثنين، اللي وانا صغير أغلب العائلات قاعدة تعيش من الميناء التجاري ببنزرت. الميناء التجاري ببنزرت توا بالعديد المتدخلين فيه من العظم الشعتي معناه إشعاع للمنطقة، وبجوان لما التشغيلية نقص معاش عنده إشعاع معناه جهوي على مدينة بنزرت. ثلاث، المناطق الداخلية لما نحكي على عدالة اجتماعي وهو ما عندوش مسلك فيه ريح، وإحنا نحكيه على تنمية الفلاح وهو ما عندوش فرع للتجهيز، معتمديات بنزرت الجنوبية، جومين، غزالة، سجنان، هذوما يفتقروا الفرع للتجهيز وفرع للفلاحة ما هوش موجودين. وإحنا نحكي هذه الصحة كذلك، حتى المستوصفات التبنات توا منا حالاتها مدهورة ومدهورة جدا. ولذا أنا نقول لما نذهب بالتنمية الشاملة هناك حتما مش نجنيو عدالة اجتماعية سواء في الصحة ولا في التربة وفي التعليم إلى غير ذلك. نعم، شكرا لك. نتحول إلى السؤال الثالث في هذا الملف الاجتماعي، والإجابة تكون بداية مع السيد مصفى لويز عن القائمة المستقلة الانطلاق دائرة بنزرت. السؤال يقول: التصنيف العالمي للجامعات التونسية يبتعد حاليا عن المراتب الأولى والمتقدمة، هل من خطة تقترحونها لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس؟ ينطلق التوقيت. شكرا. بالنسبة للتعليم العالي الفترة الأخيرة تجاوزنا النسب المعقولة في هذا الناتج هذا هذا هذا كل الناتج على البدايات على الابتدائي. نرجع للتعليم الابتدائي ونرجع للتعليم الثانوي، كل المنظومة التعليمية كلها منهارة، ما هيش مختصة فقط بالتعليم العالي. فوجب إعادة هيكلة التعليم الابتدائي وكذلك التعليم الثانوي ثم الوصول بالتعليم العالي بربطه بالمنظومة بمنظومة سوق الشغل. كثير هو العدد المتخرجين من الجامعات التونسية، ولكن قيمة هذه الشهادة قد انهارت في العالم لأنها أصبحت مشكوك فيها نتيجة لهذا الوضع الموجود في هذا البلاد. كل شيء أصبح مشكوك فيه، نحن نعيش في فترة سوداء من تاريخ تونس، ونحن كقائمة مستقلة الانطلاق نعتبر هذه الانتخابات هي نقطة الانطلاق من الظلمات إلى النور. فعلينا إعادة بالبحث عن الدراسة والأسلوب المناسب لهيكلة جامعاتنا ومدارسنا ومعاهدنا. شكرا لك السيدة أمال العكروت عن القائمة الائتلافية تيار المحبة دائرة بنزرت. التصنيف العالمي للجامعات التونسية يبتعد حاليا عن المراتب الأولى والمتقدمة، هل من خطة تقترحونها لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس؟ والله أنا باش نرجع من السؤال هذي، رجعني من الأول بكل هذا هو الحكاية الكل، الطفولة وبعد نمشيو للمدرسة وبعد نمشيو للليسي. إذا كان نحن عنا المخدرات وعنا الزتلة الدور وعنا حاجات يعني أخرى معناتها في البلاد الدور، كيفاش تحب التلميذ باش ينجح بالكدي؟ تي متلوجيش على الجامعة، تي هو في الباك ما عادش فما يعني ثم زوز ولا ثلاثة اللي هما أولاد معناتها يكونوا الأب والأم ناس معناتها بالكدي ويجيبوا أولادهم 18 و19 وما 18 و19 تهبط للعشرة ولا الحداش ولا علاش، خاطر التلامذة ضايعين ما عندهمش شكون يأطرهم. يلزم في المعاهد نتاعنا قبل مش توصل للجامعة يكون متوازن نفسانيا وعقليا ويكون يعني ما عندوش مشاكل، يعني نتلهيو بالنشأ من الأول ونمشيو معاه للليسي ونقعدوا معاه في الليسي ونبعثوا نبعثوا دي بسيكولوج يشوفوهم ونلوجوا على الأسباب اللي تخلي التلميذ مش كيوصل للجامعة. كيوصل للجامعة باش يدوب العام الأول والثاني والثالث ولنجح العام الأول اللي يدير سبنا العام الثاني، لأنه خرج من الأول كالنبتة اللي ما تخرجش صحيحة من الأول ما تشدش. احنا يلزمنا تونس نقفوا لها الكل، ولادنا الكل ونقفوا العباد الكل للصغار وللمتوسطين باش الكبار يطلعوا بهين. يلزم والأسس هذية تبدأ بالطفل وتبدأ في عائلته وتبدأ بالشارع. الشارع يلزم يكون فيه نهار وصباح وعشية، علاش الأم ما تلهاش ما تخدمش مثلا العشية؟ علاش ما تلهاش بصغارها الأم؟ علاش نخليوها ديما تخدم وديما اللي تخدم هذيك صباح وعشية؟ لأنهم الأخرين تنجم تلقى الوقت لصغيرها، الأم اللي تخدم صباح وعشية هو صغيرها اللي ما يوصلش للفاكولتي، ما يخذلش الباك بالكل. شكرا لك يا السيد محمد الهيشري عن الحركة الدستورية دائرة بنزرت. والسؤال الأول الثالث في الملف الاجتماعي، التصنيف العالمي للجامعات التونسية يبتعد حاليا عن المراتب الأولى والمتقدمة، هل من خطة تقترحونها لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس؟ تفضل وفي دقيقتين تكون الإجابة. تحدثت سابقا عن هجرة الأدمغة التونسية من تونس إلى الخارج، ولما نتحدث عن الجامعات العالمية هناك العديد والعديد من الكوادر التونسية توجد بهذه الجامعات، فلا بد من إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، لابد من إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية بتشجيع على البحث العلمي والابتكار والاستنباط المشاريع واستنباط الأفكار اللي من أجلها باش تنهض بجامعاتنا وبخريجي جامعاتنا. لأنه للأسف لا شفنا المنظومة التربوية وإحنا وخاصة رجال التعليم لا طالما نادوا بإصلاح هذه المنظومة، دائما ينادون بإصلاح هذه المنظومة، إلا أنه دائما لما يقع إصلاح يقع داخل المكاتب في الوزارات. نحبوا استشارة وطنية تهبط للمرأة البسيطة الفريف عند الحق باش تعطي رأيها في المنظومة التربوية، لأنه هي ربما أقرب منا وأقرب الناس اللي قاعدين يخططوا في المكاتب متاعهم، لأنه هي عندها معاناة خاصة وتنجم تعطي عينة على بنتها ولا ولدها اللي موصلش باش كان كمل التعليم متاعه، رغم اللي هو كان من الممتازين سواء في التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي. لابد من نظرة استشرافية جدية لإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، وخاصة التركيز على البحث العلمي وشد أبنائنا وبناتنا المتميزين والمتميزات باش يبقاو داخل المخابر التونسية في أروقة الجامعات التونسية، أولا لنقلة نوعية في التعليم العالي ولإشعاع تونس في الداخل والخارج. شكرا لك. الآن سيد مراد حجي عن حزب الأصلاح والتنمية دائرة بنزرت يجيبنا عن هذا السؤال الاجتماعي الأخير في هذا الملف. التصنيف العالمي للجامعات التونسية يبتعد حاليا عن المراتب الأولى والمتقدمة، هل من خطة تقترحونها لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس؟ أعتقد أولا أننا ننطلق من سؤال في هذا المجال، يعني وسؤال هو سؤال جوهري، ما هي حاجة الواقع بمختلف أبعاده، الواقع الاقتصادي، الواقع الاجتماعي إلى الجامعة؟ هل هي مجرد مؤسسة تعليمية فقط أم أنها مؤسسة مؤثرة في واقعها على مستوى اجتماعي وعلى مستوى اقتصادي أم لا؟ وبالتأكيد هذا يرتبط بخطة لها أبعاد في تحسين الجودة وفي تطوير المؤسسة التعليمية وكفاءاتها من خلال إقامة نظام تربوي بالأساس يرتقي بأداء المدرسة التونسية في بدايتها إلى أعلى، حتى نصل إلى أعلى الدرجات. يعني نتحدثنا عن الجامعة ليس بمعزل عن بدايات التعليم، يعني المدرسة، بدايات المدرسة في البلاد التونسية، وهذا يكون ضمن مقاربة تقوم على الجودة الشاملة لكل النواحي سواء القيمية والوجدانية والمعرفية والمهارية والسلوكية. إضافة لذلك ضمان المعرفة يعني بهذا المستوى يمكن أن تضمن بطبيعة الحال وتؤدي إلى وتعطي الشهادات العلمية تعطيها القيمة التي تستحقها. إضافة إلى ذلك ضرورة تطوير منظومة البحث العلمي على المستوى الوطني في مجالات المعرفة والارتقاء بها إلى المساهمة في إنتاج المعرفة العلمية العالية والمساعدة على تطوير البلاد بطبيعة الحال بهذا المجال. وهنا نجم نجاوب أنه في علاقة تأثر وتأثير بين الواقع والجامعة. لك انتهى التوقيت. بعد الفاصل تسحب لنا ورقة السيد مراد حجي عن حزب الأصلاح والتنمية دائرة بنزرت، ورقة خاصة بالملف الأمني، بها أسئلة ثلاث سنجيب عنها في الفترة المتبقية من برنامج عين على الانتخابات على موجة إذاعة تونس ثقافية. أفتح هذه الورقة والجميع ينتظر السؤال، والبداية ستكون مع السيد مراد حجي عن حزب الأصلاح والتنمية دائرة بنزرت. ماذا تقترحون كخطة عملية لمكافحة ظاهرة الإرهاب في بلادنا؟ نعم، أنا أعتقد أنه في الحديث عن ظاهرة الإرهاب علينا أن نخرج من ما نسميه بالتفسير السببي إلى التفسير الديناميكي للظاهرة. يعني هي في الحقيقة ظاهرة مركبة، ظاهرة معقدة، تستوجب بطبيعة الحال مقاربة تتخذ كل الأبعاد لهذه الظاهرة حتى تتمكن أو نتمكن كمجتمع من تجاوزها ومن تحقيق الأمن المنشود. فأعتقد أن ظاهرة الإرهاب تستوجب بالأساس قراءة معمقة ودقيقة، وربما لا تقتصر فقط على المسألة الأمنية دون الحديث عن مسبباتها الأخرى التي يمكن نجد فيها أيضا حلول للحد من هذه الظاهرة. ونتساءل لماذا ترتبط هذه الظاهرة بالأساس بشباب في تونس؟ يعني هنا سؤال ربما يحيلنا إلى العديد من الإجابات والعديد من الخلفيات وراء هذه الظاهرة، حيث نجد أنها ذات ارتباط ديني وليس ديني فقط، يعني وذات ارتباط اجتماعي وذات ارتباط اقتصادي وغيره. وهي بطبيعة الحال كما قلت تستوجب مقاربة خاصة بها تتجاوز حدود الفعل وردة الفعل، وتتجاوز حدود المستوى، يعني ربما أنه العددي، يعني نحسب الأشخاص بعدد ويمكن نتعامل معهم بهذا الشكل، بل كما قلت هي ظاهرة متشعبة لابد من إيجاد لها مقاربة خاصة. نعم، شكرا لك السيد مصطفى لويز عن القائمة المستقلة الانطلاق دائرة بنزرت. ماذا تقترحون كخطة عملية لمكافحة ظاهرة الإرهاب في بلادنا؟ شكرا. القائمة المستقلة للانطلاق ترى أن الإرهاب هو جاء نتيجة التشدد الذي كان في العهد السابق مع الإسلاميين، وبعدها جت الفورة التي حصلت لتونس في هذه السنوات، وتخلخلت كل الموازين، ولقي بعض الأشخاص الأرضية لدمغجة شبابنا والدفع بهم إلى هذا الطريق المظلم، طريق الإرهاب، خدمة لمؤسسات ودول أجنبية مثل قطر وتركيا والعديد من الدول التي لعبت دور كبير في هذا الإطار. نرى أن تفعيل قانون الإرهاب ومراجعته هو من أولويات المجلس التشريعي المنتخب بشكل جدي، وتشريك الأمنيين وأهل الاختصاص، فالأمنيين أولادنا عمرهم ما يضروا البلاد هذه، وهما واجبهم حماية البلاد هذه كما واجبنا احنا حمايتهم، حماية الأمنيين وحماية أبنائهم، والمزيد غرس الروح الوطنية واستقلال البلاد والذوق عنده لدى الأمنيين ولدى أولادنا من الطفولة، من صغر لابد أن يكون لدى الطفل روح الوطنية للذود عن هذا الوطن، الابتعاد عن أشخاص الذين يريدون دفع أبنائنا إلى هاوية الإرهاب. شكرا لك سيدة أمال عكروت عن القائمة الائتلافية تيار المحبة دائرة بنزرت. ماذا تقترحون كخطة عملية لمكافحة ظاهرة الإرهاب في بلادنا؟ هو نجم نقوله هي الظاهرة ليست وليدة اللحظة، عندها أسبابها، والأسباب نحن ديما نقعدوا الكبار وحتى ساعات معناتها عباد بالكدا ويبدوا يحكيوا ويقولوا زعما الواج زعما كيفاش ويخرجوا عديد. أنا نرى أنه الأسباب هذه لازم تقع فيها دراسة على الشبان هذوما، على الناس هذوما اللي هما شبان، تقع عليهم هما وعلى الشبان هذوما ومنهم هما نحن نحاولوا نلقاو الأسباب الحقيقية، مش الأسباب اللي نحن نظنها بالحق. يبدا الواحد عنده شرشر ولا فاهم برشا ولا قاري برشا، ويجم يبو سيبوزي ميل سيبوزيسيون كلاف هذيا وهذيا، وكل هم منطقيين وعن دراسة وعن لكن الأسباب تجم تكون ساعات بسيطة جدا، وأنا نشوف اللي نلقاوها عند هؤلاء الشبان ونشوف ونعملوا دراسات ونحاولوا نلقاو الحل. هو ديما باش نلقاوه في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وكل الأطراف المدنية اللي نوجه لهم شكر ما عندوش حدود، ونعاولوا معناتها من الحلول أنا نجم نعاولوا على ولد الشعب اللي هو فيه الإرهابي، ولكن فيه المش إرهابي اللي باش يعاوننا على ولده وعلى أخوه وعلى جاره وعلى الناس الكل. ومن هنا راهو ديما مش لازم نصعبوا الأشياء، راهي من البذرة الصغيرة من الحجرة الصغيرة نبنيوا القصر. نشوفوا ديما حجرة حجرة ونعول على التضامن والإيمان بأن ليس هناك مستحيل. إذا كان الإنسان يوصل يقتنع بهذا ديما نحاوله ونشوفه صغار ونشوفه علاش ونشوفه الواش، وهذيك دراسة الأسباب هي اللي توري تعطي شنو الحلول. شكرا لك السيد محمد الهيشري عن الحركة الدستورية دائرة بنزرت. ماذا تقترحون كخطة عملية لمكافحة ظاهرة الإرهاب في بلادنا؟ أولا الإرهاب هي ظاهرة عالمية قبل ما تكون منها ظاهرة تخص تونس فقط، ظاهرة عالمية، لأنه لاحظنا تكاثر هذه الظاهرة في ظل ما نقولش انهيار الدولة، وإنما في ظل ضعف أجهزة الدولة خلى الظاهرة هذه تتنامى وتظهر بحدة أكثر. أنا نرى بالنسبة اللي معروف واللي نعرفوه أن تونس هي دولة الوسطية والاعتدال، ودائما تنهى على العنف وتنبذ العنف، والتونسي ما يحبش العنف. شوفوه أنا بنقارنوه التونسي بعديد المواطنين خارج تونس، التونسي مسالم والتونسي ما يحبش العنف، وعلى ذلك احنا حسيناها في قلوبنا، حسيناها، خفنا على أولادنا، خفنا على عائلاتنا، خفنا لأنه ظاهرة غريبة علينا، لأنه كما قلت هي ظاهرة عالمية ولا بد من بين منا خاصة دول الجوار، لأنه احنا تونس وحدها ما تنجمش تقضي على الإرهاب، واحنا الدول المجاورة منا بالنسبة الحدود نتاعنا مفتوحة. كذلك لابد من خطاب ديني متزن، وشفنا للأسف بعد 14 جانفي هناك خطاب ديني معناها نجم نقوله موجه يشجع على العملية هذه. ماذا بينا من ترجع المساجد وإحنا من الأئمة الفضلاء عندما منع معزة خاصة عند الشعب التونسي، معنا نقول احنا شيخ ونقول امام، معنا نحطوه فوق روسنا. ولذا يلزم ترجع الثقة هذيك بين الإطارات الدينية في بخطابهم الديني المتزن واللي يجمع وميفرقش، يجمع ميفرقش بين التوانسة. كذلك بالنسبة للقانون الإرهاب لابد من تفعيل قانون انتهى التوقيت. السؤال الثاني في هذا الملف الأمني الرابع والأخير مع السيد مصطفى لويز القائمة المستقلة الانطلاق دائرة بنزرت. النقابات الأمنية التي تكونت بعد ثورة 14 من جانفي 2011 هنالك من يؤيد نشاطها ومن يطالب بحلها، في أي صف تقفون؟ شكرا. القائمة المستقلة للانطلاق هي مع هذه كل هالنقابات الأمنية وهالحراك النقابي اللي صار حاجة جديدة هي صارت في البلاد، احنا معاه على أن تكون هناك ضوابط في كل عمل، يجب أن تكون هناك ضوابط. احنا معاه هذه النقابة الأمنية، وهي هالنقابات الأمنية تشكو من وسائل الحماية، فعلينا حماية هذه النقابات، ويلزم سن قوانين لحماية هذه الاثنين للنقابين واللي يعيقوا عمل النقابين داخل المنظومة النقابية وإسنادهم باتخاذ القرار. هما يبحثوا النقابات الأمنية كل في خطابهم يبحثوا عن اتخاذ القرار لدى الأمني عند حدوث أي طارئ، فاحنا معاهم في اسناد هذا اتخاذ القرار دون الرجوع الى هياكل صلب الوزارة، وتمتيحهم بحماية من القانون، من هذا القانون اللي استعملوه قانون الإرهاب، يلزم يكون مشاركين فيها أغلب الأمنيين، والتشريك الفعلي يلزم يكون في كامل القوانين، أي حاجة نحب نعملوها في تونس من المفروض أنه نشاركوا الناس هذه، أصحاب النقابات والكفاءات الوطنية، وخطر هالمواضيع كل متعلقة بمستقبل تونس، فلابد من تشريكهم الفعلي في صن هذه القوانين. شكرا لك السيدة أمال عكروت عن القائمة الائتلافية تيار المحبة دائرة بن سرت. النقابات الأمنية التي تكونت بعد ثورة 14 من جانفي 2011 هنالك من يؤيد نشاطها ومن يطالب بحلها، في أي صف تقفون؟ والله وليد نعم. في دونك النقابات الجديدة حقها باش تكون هي نقابة دافع على الحق، هو الحق ثم الحق وأخيرا الحق. إذا كان النقابة ما تتوجدش باش تجيب الحق وتقول لي أنا الحق، هي تلغي نفسها بنفسها، تحمل في طياتها أسباب انقراضها. نحنا نحاولوا باش نكونوا نخليه تونس هي أولا وأخيرا، ونحن بحاجة إلى وطنيين أولا وأخيرا. ما حشتناش بتصفيات حسابات، ما حشتناش بالمغالطة، ما حشتناش بنقل الأخبار هكاك، نحشنا بنشر الوعي، حشنا بنقل الخبر بأمانة، حشنا بالحق، حشنا بشكون الوقت يقول أنا في النقابة يتشرف كما كانت النقابات وكما عهدناها وكما نحن ديما نحترموها ونقعدوا ديما نحترموها. لكن لفت النظر لبعض الحاجات هو راهو حب من بعض من معناتها في الحقيقة مش لوم، ما يلوم عليك كان اللي غار عليك وكان اللي يحبك، هما مالهم إلا توانسة. ونحن حتى ساعات بقلي فما حاجات ما عادش اون بير بي، ساعات وقت اللي تدخل واحد في عركه ولا حاجه ما عادش يولي ريزونابل. ولهذا نحن ندعو الجميع باش يخلي تونس هي فوق معناتها رايتها مرفوعه، ونحن مع كل النقابات، انا مع كل النقابات، لان النقابه هي الدفع على المظلوم وتعطي الحقيقه. شكرا لك سيدة أمال. السيد محمد الهيشري عن الحركة الدستورية دائرة بن زرت. النقابات الأمنية التي تكونت بعد ثورة 14 من جانفي 2011 هنالك من يؤيد نشاطها ومن يطالب بحلها، في أي صف تقفون؟ في البداية كلمة شكر لرجال الأمن والجيش الوطني واللي قدموا العديد من الشهداء. من حق رجال الأمن أن يدافعوا على مطالبهم المهنية الصرفة، وشفنا أنا بيدي تفاجأت هناك العديد من المنح والعديد من المنح كانوا محرومين منها، هناك من التعويض على من مخاطر المهنة. أنا مع الكون النقابات تدافع على مطالب مهنية صرفة، أنا مع أن تكون نقابة للأمن، لأنه من باب معناه لأنه الأمن عنده صفة حماية الوطن وحماية المواطنين. ما نتفاجئوش نهار لأنه يدخلوا في إضراب. أنا نحبه مطالبهم تكون مهنية صرفة، ونحب كذلك الدولة تستجيب لهذه كغيرهم، لأنه كنشوف أنا نشوف التعليم ولا غير التعليم والصحة وغير الصحة كي يطالبوا بالعديد المطالب يتحقوا عليها، فما بالك برجال الأمن اللي هما يحميوا في البلاد. من حقها باش تكون نقابة تكون همزة وصل ما بينهم وما بين معناها بالنسبة للدولة، ولي حتى يتحصلوا على مطالب المهنية. شكرا لك السيد مراد حجي عن حزب الأصلاح والتنمية دائرة بن زرت. النقابات الأمنية التي تكونت بعد ثورة 14 من جانفي 2011 هنالك من يؤيد نشاطها ومن يطالب بحلها، في أي صف تقفون؟ في البداية نقول تحية تقدير وإجلال لجيشنا الوطني ولرجال الأمن الذي نقدموا دماءهم فداء للوطن في مواقع مختلفة من تراب البلاد التونسية. في الحقيقة أنا أجد مدخل للإجابة عن هذا السؤال بسؤال آخر، ما هو الدور الفعلي والحقيقي لهذه النقابات في الواقع؟ أعتقد أنه تأسيس النقابة في قطاع مهني معين يتخذ أدوار واضحة وجلية، من بينها الدور الأساس بطبيعة الحال هو يعمل على حماية القطاع والدفاع عن مصالحه وترشيد أنشأنا تنظيم وترشيد سلوك المعنيين بالأمر اللي هم الأمنيين، تكوينهم تأهيلهم إلى آخره. يعني في الأساس أي نقابة مهنية هي في الأساس تدعم والقطاع الذي تعمل فيه بجملة هالمسائل هذه وتدعمه بكفاءات قادرة أن تحقق أهداف القطاع. هذا أعتقد أنه الدور الأساس للنقابات الأمنية كغيرها من النقابات المهنية الأخرى، والإخلال في هذا الدور هو المشكل بالنسبة لي، المشكل في الإخلال أو تجاوز هذا الدور، لأنه في إخلال دور النقابات الأمنية لما لها من سلطة، يعني نقول سلطة مادية حتى أكثر منها رمزية، يعني يمكن أن تحولنا من الاستبداد السياسي إلى الاستبداد الأمني، ونحن في مرحلة نريد أن نقطع قطعا واضحا مع هذا الاستبداد في مختلف أشكاله وفي مختلف مجالاته. فأنا أعتقد أنه هذا الدور للنقابات هو دور شكرا أكيد. شكرا، انتهى التوقيت. السؤال الثالث والأخير في هذا الملف الأمني موجه إلى السيدة أمال عكروت عن القائمة الائتلافية تيار المحبة دائرة بنزرت، ما هي أبرز المخاطر الخارجية الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تهدد سيادة واستقلالية البلاد التونسية وكيف يمكن تفاديها؟ أهم حاجة هي في نظري أن ما نكونوش مع بعضنا متحدين، أن ما نكونوش تونسي للتونسي خو، مش يعني ولد بلاد بركة، أن نكونوا يد واحدة. هذه الحل الوحيد، أن نتزامنوا مع بعضنا، نقفوا ضد الحاجة اللي تزرنا مع بعضنا، نقولوا الحق مع بعضنا ونسكتوا مع بعضنا بتضامننا وقفتنا مع بعضنا، ما متخليش حاجة فراغ يجم يدخل منه حتى حاجة، لا خارجية ولا مش خارجية. أنا نرجع أسباب الانتصار هذا والعدم انتصار الحاجة لنا أحنا، وأنا نعاول ياسر على التونسي ونعاول ياسر على معنى وقت الشدة تلقاه. دونك يلزموا نقفوا مع بعضنا وقفة حديدية وما يدخل حد شيء الحديد، ما يلزموا يتعدى عليه حد شيء. شكرا لك سيدة أمال. السيد محمد الهيشري عن الحركة الدستورية دائرة بنزرت، ما هي أبرز المخاطر الخارجية الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تهدد سيادة واستقلالية البلاد التونسية وكيف يمكن تفاديها؟ بالنسبة لي أنا تحدثنا على المديونية ومخاطر المديونية، المديونية تنجم تكون تشكل خطر على البلاد وعلى استقلال البلاد وعلى معنى بالنسبة للمنا الرأي منا الحقيقي للبلاد وعلى فرض البلاد منا صوتها في الخارج وإشعاعها في الخارج. هنا لابد من كل التونسيين أن يتحدوا من أجل أن تكون تونس منا نحافظوا على استقلال البلاد اللي ضحاوا من أجله، ونقولوها وربما ساعات ننسوها فما نسمته، لأن فترة الاستعمار في خضمها التجاذبات السياسية نسيناه، وأكنوا ما كناش مستعمرين وما كانوا مفماش ناس ضحاوا بأرواحهم وضحاوا بمالهم من أجل أن تكون تونس دولة حرة مستقل. للأسف فما ناس ينسى فترة الاستعمار وفترة الناس اللي ماتوا والناس اللي ضحاوا والناس اللي جابوا الاستقلال. صحيح كل إنسان عنده عيوب، ما فماش إنسان معناها ما عنده سلبيات، وأنا نحكي باسم الحركة الدستورية، احنا عملنا نقد ذاتي، كنا وعملنا فما عنا أخطاء، لأنه فما إنجازات، فما ناس جابوا الاستقلال، فما ناس بناوا الدولة الحديثة، ولابد باش نحافظوا على المكاسب اللي تحصل، وأن كذلك لابد باش نتوجه بنقد ذاتي من أجل معناه تفادي ما وقع. صحيح في باب الديمقراطية مثلا، هذا ايش خلى؟ لأنه في باب الديمقراطية ما كانش فما، خاصة على مستوى السياسي ما كانش معنا ديمقراطية حقيقية. والنان لابد من تجذير الديمقراطية الحقيقية داخل البلاد حتى تونس تكون معنا دولة مستقلة حرة. أمين. شكرا لك. انتهى التوقيت. السيد مراد حجي عن حزب الإصلاح والتنمية دائرة بنزرت، ما هي برأيك أبرز المخاطر الخارجية الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تهدد سيادة واستقلالية البلاد التونسية، وكيف يمكن تفاديها؟ هو في الحقيقة الشعب التونسي يعني ضحى من أجل حرية البلاد و فك ارتباطها بالاستعمار في فترات سابقة، كما أنه اليوم أيضا يضحي من أجل بناء وطن، أعتقد أنه وطن جديد، وطن يحتوي كل التونسيين، وطن قادر على أن يكون نموذجا يحتذى به بين بلدان العالم، خاصة في مجال الديمقراطية والتطور. هذا يكون أكيد بإرساء التوافق والوحدة الوطنية كصمام أمان أمام هذه المخاطر التي نتحدث عنها، والتي يمكن أن نعطيها بعدين أساسيين، بعد بالضرورة بعد أمني وبعد اقتصادي. يعني جملة التوترات التي تحيط بالبلاد التونسية هي يعني ما على حدود البلاد التونسية، نقصد بلدان الجوار، هي يمكن تشكل إحدى المخاطر التي تحدق بها التجربة الديمقراطية التي تريد بناءها تونس. أيضا الجانب أيضا الآخر هو الجانب الاقتصادي، وربما الارتباط بالاقتصاد العالمي وبرهانات وكذلك بمتغيراته يمكن أن يكون له تأثير أيضا على البلاد التونسية، لكن هذا لا يمنع أن نحصن أنفسنا من خلال سياسة خارجية واضحة تقوم على ثوابت واضحة تتمثل أساسا في دعم سيادة البلاد واستقلالها، وكذلك بناء خطة تنموية تنهض بالاقتصاد وتنهض بمختلف البلاد التونسية. شكرا لك. نختم جولة الإجابات عن الأسئلة في برنامجنا اليوم عين على الانتخابات مع سيد مصطفى لويز عن القائمة المستقلة الانطلاق دائرة بنزرت، ما هي أبرز المخاطر الخارجية الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تهدد سيادة واستقلالية البلاد التونسية، وكيف يمكن تفاديها؟ شكرا. القائمة المستقلة الانطلاق ترى أنه نحن على أبواب تشكل نظام عالمي جديد، ولابد من استقلالية القرار الوطني من التجاذبات السياسية العالمية والبقاء على الحياد. هي السياسة الحياد سياسة دبلوماسية نجحت فيها تونس منذ عهد زعيم الحبيب بورقيبة وفي العهد السابق، فتونس كانت سياستها متوازنة مع بقية دول العالم، سواء روسيا سواء أمريكا مع جميع دول العالم كانت سياستها متوازنة، وكانت تحل المشاكل المطروحة لدى بعض الدول وتتدخل من خلال الأمم المتحدة في حل العديد التعقيدات. فعلينا العودة إلى هذه السياسة للنأي بتونس من مخاطر عديدة جايتنا. نشوف احنا ثم حراك كبير في دول الجوار وكذا، والاصطفاف في أي مع اي طرف سيكون له ردة سلبية على الاغلب في حالة الاصطفاف، لانه الاطراف المفروض تكون علاقتنا متوازنة مع جميع الأطراف في هذا الكون. في الداخل علينا بالتضامن الوطني، يجب أن يكون لدينا تضامن وطني لنبتعد عن الاصطفاف الداخلي، كذلك يجب أن يكون هناك تضامن وطني لاتخاذ القرار يكون هناك تضامن وطني. أؤكد على استقلالية القرار الوطني من التجاذبات السياسية.